بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لم يبق بيننا وبين رمضان إلا أيام أقل من أصابع اليد الواحدة بيننا وبين رمضان، وها هو شعبان ينسحب ويخلف من ورائه شهر أفضل وأكرم على الله منه، ألا وهو شهر رمضان، شهر القرآن، وشهر الاعتكاف، وشهر الصيام، وشهر القيام، وشهر ليلة القدر، وشهر إطعام اليتامى والمساكين، شهر الجد والاجتهاد. يحسن بنا إن أردنا أن نستقبل رمضان على الوجه الطيب أن نتعرف على أخطائنا في رمضان. درسنا في هذه الليلة المباركة عنوانه أخطاؤنا في رمضان. أخطاؤنا في رمضان ما هي؟ هم حوالي 36 غلطة تاخدهم الليلة وتدعيلي صل على رسول الله. أخطاؤنا في رمضان كثيرة كثيرة، عشرات الأخطاء. أنا انتقيت منها الأخطر والأهم. من أخطائنا في رمضان جهل أكثر الناس بأحكام الصيام. إنسان يستقبل رمضان وهو لا يعرف ما هي مقتضيات الصيام، ما هي مباحات الصيام، ما هي أركان الصيام، ما الذي لك والذي عليك في رمضان، لا يعرف. كأنهم ألقوه في اليم مكتوفا وقالوا له إياك إياك أن تبتل بالماء. ده خطأ فاحش أن تستقبل رمضان ولا تعرف كيفية أو ماهية أو نواقض أو أركان أو مباحات الصيام. كيف تصوم إذن؟ كل من بلغ ودخل عليه رمضان واجب عليه أن يحيط بأحكام الصيام. فرض عين، فرض عين على كل مسلم بالغ مكلف دخل عليه رمضان أن يتعلم ما يتعلق من أحكام بصيام رمضان. أكثر الناس لا يحيطون بهذه الأحكام إلا أقل القليل، وتفاجأ في العاشر من رمضان أو في العشرين من رمضان بأسئلة كموج البحر المتلاطم كلها تثبت أن الناس غرقى في عمايات الجهالة. لازم تتعلم، لازم تعكف على كتاب الصيام في كتاب الفقه وتدرس وتسأل وتناقش عشان تعرف تصوم. فمن أخطائنا في رمضان الجهل بأحكام الصيام. اثنين، من أخطائنا في رمضان صيام يوم الشك اللي هو كان آخر شعبان، يوم الشك. لا يجوز لك أن تصومه إلا إن كان لك الصيام تطوعا ووافق يوما تعودت أنت على صيامه فلا بأس، والأولى الترك. الصلي بين شعبان وبين رمضان بيوم أو بيومين، لكن هب أنها زوجتك عليها قضاء تلكأت حتى أدركها شعبان، فضل لها يومين، والنهاردة 29 شعبان والمفتي قال بكرة 30 شعبان، هل يصح لها أن تصوم؟ أي نعم نعم. فهذا خطأ، صيام يوم الشك. روى الخمسة إلا أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. يبقى التوفيق بين النصوص بالكيفية التي فصلتها آنفا. ثلاثة، من أخطائنا في رمضان استقباله باللهو والطرب والغناء والغفلة عن الدعاء الذي ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. بكارثة. أنا قلت في الدرس الماضي كل من دخل عليه رمضان من المؤمنين فقد أدركه من الله فضل عظيم، نعمة، منحة ربانية، عطايا الله. كيف تستقبل يا سادة؟ بالشكر، بالذكر. رمضان غدا، هذه منحة عظيمة جدا من الله، كيف تستقبل هذه العطية؟ الناس يستقبلون رمضان باللهو بالغناء بالطرب. المفتي يقول بكرة رمضان على طول، وحوي وحوي، هل هلالك شهر مبارك، رمضان جانا وفرحنا به، أهلا رمضان، ويعدوا بقى على بعض، رمضان كريم يا أبو أحمد، الله أكرم يا أبو محمد. إيه ده؟ الكلام ده جايبينه منين؟ أو بهذه الطريقة نستقبل عطايا الله؟ بمعصية الله بالغناء نستقبل عطايا الله بالحرام؟ هذا ما يصح. كيف نستقبل رمضان؟ بالدعاء الذي ثبت في سنة نبينا الصحيح. روى الترمذي بسند حسن صحيح قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل هلال رمضان بقوله اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلام والإسلام، ربي وربك الله، بخاطب الهلال، ربي وربك الله، هلال رشد وهلال خير. حد بيقول لحد كده؟ هو فاضي، هو مع وحوي يا وحوي. احفظ اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلام والإسلام، ربي وربك الله، هلال خير وهلال رشد. أربعة، من أخطائنا في رمضان الغفلة عن صلاة التراويح في أول ليلة من ليالي رمضان، لا سيما عندما لا يكتمل شعبان. صح، الرؤية يوم الاثنين، وارد ان رمضان يكون الثلاثاء، وارد ان يكون يوم الاربعاء، هب ان شعبان لم يتم الثلاثين. المفتي قال بكرة رمضان، حد بيجي يصلي التراويح؟ في قد ايه؟ اقل القليل. لو لقيت صفين في المسجد كويس. غلط. قال بكرة رمضان، خلاص بقينا في أول ليالي رمضان. الذي يسن قيامه محدد في كل الليل. دي غفلة. انت ضيعت ليلة من ليالي رمضان بهذه الطريقة. انتبه انتبه. امال الناس بيروحوا فين؟ الناس قال خلاص غدا اول رمضان، شعبان 29 يوم السنة دي مثلا، بيجوا يصلوا تراويح. لا، ده اول ما المفتي يقول بكرة رمضان تجد الاسواق كظيظة، المخابز توابير عليها. ايه اللي حصل؟ يقول لك بكرة رمضان، طب يا اخويا ما احنا عارفين، تعالى صلي. صليت. قالوا هخطف لي 2 كيلو جبنة قريش للعيال، 2 كيلو خيار، ده السوق هيفضل. وتلاقي فعلا المخابز زحمة والاسواق زحمة. هو بكرة القيامة؟ هو اخر زادكم؟ ايه القضية؟ ما اتسحر بالموجود والسلام. هو ما كانش زبادي الصيام هيبقى باطل؟ حاجة تجنن. ان شاء الله بخبز وملح. فيضيعوا سنة من اجل البطون. اولم اقل لك من قبل ان هذا الشعب فيه الكثير الذي يحسن التدين عن طريق المعدة؟ هذا خطأ. 4 أو 5 من أخطائنا في رمضان كذلك التكاسل والتقاعس والتفريط. تلاقي الناس في ليالي رمضان فين؟ على المقاهي. ولك يا سلام على قعدة القهوة في رمضان، يا سلام للفجر. واحد بقى معاه فلوس يقولك لا اقضيها في الخيمة الرمضانية، ينزل الحسين ينزل مش عارف فين، يتسحر كباب ويشرب شيشة طنباق، ومعاه برضه مراته واخدة شيشة طنباق، ما هو الحريم بيشربوا شيشة النهاردة. اي والله. يقولك خيمة رمضانية. او تقرأ في الجرائد السحور على باخرة كذا، وبمناسبة شهر رمضان الكريم هناك تخفيض على التذاكر سحور بمناسبة رمضان وبمصاحبة الموسيقى الهادئة وعلى أنغام الراقصة الشرقية سمية العجلة مثلا. نعم مأساة. بقى انت بتبتدي صيامك بسحور مختلط بمعصية، كأنك وضعت اللحم في شحم خنزير، انك حمرت لحمة في دهن خنزير، كأنك اتوضيت للصلاة بس بماء بول. او بهذه الطريقة نبتدي الطاعة بالمعصية. انا لله وانا اليه راجعون. فيقول لك بقى رمضان، ففي رمضان نخلي الليل نهار والنهار ليل، طول الليل سهران، لا هو بيقرا قران ولا بيتهجد ولا بيقرا في كتب علم، لا قدام التلفزيون مسلسله تدفعه الى مسلسله، مسلسله تدفعه الى فيلم من افلام الدراما، فيلم يدفعه للكاميرا الخفيه يضحكوا على المساكين والسذج من هذا الشعب الطيب، وبعدين برنامج حواري جايبين الممثل فلان بيحكي عن فضيحه في كذا وكذا، طول الليل سهران مش كده الى الفجر. غالبا بينام قبل الفجر فيضيع الفريضة، او يسهر وينام يوم يضيع الظهر ويضيع العصر ويصحى قبل المغرب بنص ساعة يقول ياه الصيام النهاردة متعب قوي، اللهم اني صائم. الصيام صحيح، الصيام صحيح، لكن انت قلبت ناموس الحياة. واحد ثاني يقول شهر رمضان يا سلام يلا بقى ايه في ايه، يقول لك الدورة الرمضانية ما احنا بنعمل دورة للكورة ما بتحللناش الا في شهر ايه؟ رمضان. يا ابني تعالى صلي التراويح. الدورة هناخد الكاس، فيضيع عبادات من اجل اللعب. وكأن الله شرع لنا رمضان لنلعب. يا ابني يا استاذي يا ولدي، شهر رمضان ده المفروض جهادك في العبادة يزيد 10 أضعاف، مش تفرق وتضيع هذه مآسي. ثالثا، من أخطائنا في رمضان عدم تبييت نية الصيام من الليل. روى النسائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وروى الدارقطني وصححه الألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. يعني ايه؟ يعني في صيام النافلة ممكن تنوي الصيام من النهار، صح؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح فيقول: يا عائشة أعندك طعام؟ إذا صابح ناوي يصوم ولا يفطر؟ ها؟ ما بيسأل عن الأكل هو؟ ولو وجد الطعام هياكل ولا مش هياكل؟ هياكل. تقول له: لا، ليس عندنا طعام. يقول: نويت الصيام. ما يقولش طبعا، لأنه محلها الايه؟ القلب. هو بيعلمها اني صائم. ده في النافلة بس، انما في الفريضة ما ينفع، لازم تنوي الصيام من الليل. خد بالك من اللي جاية دي. هب اني بصح اخويا: قوم يا محمد ولا قوم يا ابراهيم، قوم. ايه في ايه؟ قوم الصحة. قال: لا انا هفطر بكرة. يا ابني قوم الصحة. قال: لا انا هفطر بكرة. سيبناه، غلبه النوم، ما تصحرش، صح العصر. قال: ياه افطر؟ لا والله لم كمل. هل صيامه صحيح؟ باطل. خلاص باطل، رغم انه مكان بس لم يبيت ايه نية الصيام ونوى الافطار. يعني ايه؟ طيب واحد تاني في نهار رمضان وبعدين قال: لا الدنيا حر وانا جعان، انا هفطر بقى. تشاغل حفرت مشكلة، رجع بعد ما جزم انه سيفطر قال: لا هكمل. ايه حكم الصيام؟ باطل. خلاص. ليه؟ لان الصيام له ركنان: النية والامتناع عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس. هذا نقض النية، نقض العمل كله، اذ ان النبي قال: انما الاعمال بالنيات. هذا مهم. طيب، يبقى لازم نبيت نية الصيام من كل ليلة، اي نعم، او تبيت نية الصيام من اول ليلة من ليالي رمضان، والاولى فعل الاول. طب هبيت نية الصيام يعني اقول ايه؟ ما تقولش حاجة، لان التلفظ بالنية بدعة، النية محلها القلب. طب اعمل ايه؟ سحورة نية. هو السحور نية. طب ما تسحرتش وانا عازم اني هصوم على طول في رمضان، لا بأس اتم، لا اشكال. اما التلفظ بالنية للصيام، يقعد ياكل ويرفع القلة وبعد ما يشرب يخبط كده: صحة وعافية، نويت اصوم بكرة يا رب. انت بتقول لي مين يا ابني؟ انت بتقول لي مين؟ بتكلم اله يعلم عنك ما لا تعلمه انت عن نفسك؟ يا اخي ده يعلم السر وايه النية محلها القلب. قال ابن تيمية: التكلم بالنية ليس واجبا، وعلى هذا اجماع المسلمين. سابعا، ثامنا من اخطائنا في رمضان الصلاة. الصلاة غلطة؟ لا لا، اسمع الاخر. من اخطائنا في رمضان الصلاة في شهر رمضان فقط. صح؟ انت عابد رمضان ولا عابد رب رمضان؟ رب رمضان طبعا. خلاص، كونوا ربانيين ولا تكونوا رمضانيين. تمر على المساجد في رمضان، بسم الله ما شاء الله، حاجة تفرح. حتى الفجر اللي ما كناش بنلاقي فيه غير صفين، فعلى اول فجر في رمضان وثاني فجر العشر ايام الاولى، ما شاء الله المسجد مليان مليان حتى في الفجر. العظمة دي. لا وايه، والتراويح كمان، السنن حاجة مدهشة. طيب وبعد رمضان يغلقون دكاكين الطاعة، وإلى اللقاء إلى رمضان القادم. دي كارثة. أنت بتعبد الزمن رمضان ولا بتعبد ربنا؟ ليه بتخص بالصلاة بس؟ هل من عاقل يجيب على هذا السؤال؟ يا أخي، العبد الصالح والنبي الصالح سيدنا عيسى وهو في المهد قال: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ما دمت حيا فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اللي هو ايه؟ الموت. قال رسول الله: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، فلا ينقطع العمل إلا بموته. فيصلي في رمضان بس، دي مصيبة كارثة. أو إنسان يصوم في رمضان ولا يصلي، طب صيامك سيرد في وجهك. بيصوم ويصلي ولا ينفع، ولا ينفع، أنا أبشرك ولا ينفع. طيب هصوم وأصلي في رمضان بس، أصل الصيام لا يقبل إلا بالصلاة، وبعد رمضان هقتل، برضه ما ينفعش. العبرة بالخواتيم. استحضر النية الصالحة، واطلب من الله أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته، فإن الإعانة على قدر النية. نعم. تاسعا، من أخطاء الناس في رمضان عدم صيام الجوارح. هو لا يأكل، صح، لا يشرب، مظبوط، لا يجامع، تمام، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، بس العين دي لا تصوم. هو قاعد طول النهار قدام التلفاز يراقب الأفخاذ والأرداف والسمراء والشقراء والمليحة. ايه يا حاج ده؟ ولك بسلم صيامي يا اخي. صيامه باطل؟ لا، لكن لا ثواب له فيه. زي ما البطن لها صيام، كل جارحة لها صيام، الفرج له صيام، العين لا تنظر على حرام. والكلام ده مش في رمضان بس، ده طول العمر. رمضان بس بروفة، مدرسة، تدريب، مركز تدريب للطاعة. الأذن لها صيام، مش قاعد طول النهار يسمع أغاني ويسمع نكات ويبدو فيها جبالات الغيبة ونفايات النميمة. لا، كل جارحة لابد لها من صيام، وإلا فاسمع. روى النسائي وابن ماجه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. ما خدش حاجة، صام فعلا معانا، بس خد ايه؟ جوع وعطش. خد ثواب؟ لا. قام الليل معانا بجزء، خرج بايه؟ خرج بذنوب. صيام الجوارح اياك ان تغفل عنه. روى الجماعه ان مسلم ان نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في تركه لطعامه وشرابه، او كما قال رسول الله. فعمال غيبه، نميمه، يسمع موسيقى، عمال يتفرج على الافلام، بسل صيامي، عمال وعمال وعمال، ليس لله حاجه في تركك لطعامك وشرابك. كل جارحه لا صيام. انا عايزك في رمضان تبقى وقف لله تعالى، عايزك وقف لله تعالى قدر الطاقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، على قد ما تقدر. وفعلا احنا في رمضان بنقعد في الجوامع اكثر ما بنقعد في بيوتنا. اي والله، خمس صلوات في المسجد تمام، وجاي بدري قبل الاذان عشان ادرك تكبيرة الاحرام وصلي في الصف الاول. ما هو في ذلك فليتنافس المتنافسون. في درس بعد الفجر الشيخ هيقول درس، اقعد اسمع. ايه يعني ربع ساعة؟ لن اتعطل عن عمل، ما وريش فطار هروح افطر، ما انا فاضي. وبعدين العصر في درس بعد العصر كل يوم ساعة، هخرج من المسجد قبل اذان المغرب يعني في ساعة، اروح البيت المصحف في ايديا بقرأ، عند اذان المغرب افطر على تمرة وانطلق الى المسجد وصلي المغرب في جماعة، وبعدين اروح اكمل في البيت لقيمات خفيفة كده واجي اصلي التراويح. ها تحسبها كده تلاقي وقتك في المسجد اكتر من البيت. ده في العشرين الاول، العشر الاواخر بقى انت هتسيب البيت وهتيجي فين؟ بيت ربنا لاعتكاف عشر ايام ليل ونهار في المسجد. بقيت وقت لمين بقى؟ لله تعالى. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن اخطائنا الغفلة عن صيام الجوارح، من اخطائنا لا سيما اخطاء النساء التصبر عن المحرمات بالنهار والوقوع فيها بالليل. هي موظفة حقيقة يعني، في نهار رمضان خارجة من غير مكياج، بنشوف تقول مش هحط، لا ليه اصلي؟ يعني انت يا بنت الذين عارفة انه غلط، عارفة بقى اهو، امال بتقوحي ليه؟ مش هحط. واحدة بقى مدير عام يقول لك لا يعني شكلي ما انا مكرمشة وهضيع، مكياج خفيف بس كده. بعد الفطار تلبس اللي على الحد وتغرق نفسها بهية وتخرج تدور في الاسواق وتدور عند المحلات، محلات البيع الباعة في ابهى زينة. والشباب اللي طول النهار حابس نفسه يخرج بعد الفطار يقول لك بقى متع نظرك بقى يا اخي، هو صبح وليل ولا ايه؟ على الصيام بالنهار مش من الفجر للمغرب، ما خلاص. ايه كأنك لك رب بالنهار ورب بالليل؟ انت احمق، خدها مني بقى. اللي يعمل ده فعلا غبي، غبي جدا واحمق جدا، هتخادع من؟ هذا من اخطائنا. كذلك عاشرا من اخطائنا في رمضان نفاذ الصبر وكثرة المشاحنات والمشاجرات، لا سيما في الساعة الاخيرة من نهار رمضان. صح، قبل المغرب بساعة روح بص على المواصلات، روح اتفرج على طول الميكروباص، حاول تركب اتوبيس، حاول يمكن تنزل من غير هدومك، مفيش. وليس اوعى ده، اوعى اوعى. وبقى السواق لو سواقتك هو في الوي تكفي وديني بس لحد المطارية، يقول لك 5 جنيه، ما فاضل 5 دقايق على المغرب. استغلال. انت مسلم، الانسان ده مسلم صح؟ مسلم. انا مش فاهم. مشاجرات ومشاحنات وكل يتعلم بانه صايم، كان ربنا فرض علينا الصيام عشان نقل ادب بعضنا على بعض. مشاجرات ومشاحنات وكل يتعلم بانه صايم، كان ربنا فرض علينا الصيام عشان نقل ادب بعضنا على بعض. ايه ده؟ مش ده المطلوب؟ المطلوب ان سبك احد، ان قاتلك احد، ان جهل عليك احد، تقول له ايه؟ اني صائم، اني صائم. مشاجرات. قد تصل احيانا للحلف بالطلاق، بل قد تصل احيانا وربي الى سب الدين. ايه والله في نهار رمضان. وخد بالك اللي بيسب الدين بيغسله بطل. فهذا من مبطلات الصيام. هو الصيام بس؟ هيروح يغتسل بقى ويتلفظ بالشهادتين. هذا خطأ عظيم. ان البعض راكب في الاوتوبيس المغرب فاضل نص ساعة، زحمة، امرأة عجوز ولا يسأل فيها، لا وايه فتح المصحف يقرأ فيه. اعوذ بالله. وليه قدامها تموت ومش هنا مركز. يا راجل يا راجل يا طيب يا راجل يا طيب، خلي عندك احساس. رجل كبير، امرأة عجوز. ده من ضمن فوائد الصيام انه بيبث في المجتمع روح التراحم. الغني بيحس للفقير، حس انت بالضعيف بقى، مفيش مروءة. او راكب السيارة الملاكي بتاعت فخامته، ما شاء الله ممكن ياخد معاه 7 والناس فوق بعض على المحطة ولا يقف يركب واحد، ولا واحد. واحدة لوحدها لا طبعا. طب ما وقف وركب الناس، نسيت كده؟ هيكلفك ايه لما تركبهم حطتين معاك؟ فين المروءة؟ فين المروءة؟ هذه تذبح عند الكثرة في الساعة الأخيرة في نهار رمضان، إلا عند من رحمه الله منا. اللهم اجعلنا من المرحومين. كذلك من أخطائنا في رمضان 12 المبادرة إلى الطعام والشراب عند أذان المغرب وترك الدعاء وترك الترديد خلف المؤذن. انت عارف السنة أول ما المغرب يؤذن له هتفطر. طيب خدت بق لبن، في سنة بقى؟ في سنة؟ في دعاء اللي هو ايه؟ روى أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند الإفطار يقول: بسم الله، اللهم لك صمت وبك آمن وعلى رزقك أفطر، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. في أدعية كثيرة، هذا منه: وادعوا بخير الدنيا والآخرة واعلم أن للصائم حين يفطر دعوة مجابة. تضيعها يعني ليه؟ أنا دلوقتي ليا دعوة مجابة، أضيعها عشان الرز والطبيخ والورك الفراخ واللحمة؟ ما لك لو قدامي بق لبن والدعاء. وبعدين وعتنسى الترديد خلف المؤذن، ما هو دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه، قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هو بق مال بسم الله وتشكر. وبعدين المؤذن بيؤذن، ردد وراه وقول الدعاء اللي في كبر الأذان. خلص هياكل بقى، يبقى الدعاء الإفطار: اللهم لك صم وبك آمن وعلى رزقك أفطر، ذهب الظمأ اتلف العروق ثبت الأجر إن شاء الله. وادعي، قل ادعي. هي أخويا اللي بتقول عليه ده، أخد بق لبن أو تمراية وبعدين أردد خلف المؤذن. وبعد ما يخلص اقول الدعاء اسال الله ان يرزق النبي الوسيله وبعدين اقول الدعاء ده كمان. ده الواد حماه جابني يكون كل الفراخ كلها. عامل لك ايه بهضم اقتصص بقى؟ رتب اوضاعك عليه. دي سنه، دي سنه مضيعه. كذلك من اخطائنا عند الافطار تاخير الافطار حتى يتشهد المؤذن. صح؟ المؤذن قال انت بتفطر امتى؟ ها؟ اول ما يقول الله اكبر العظيم استناش اكبر حتى. ما هو الاذان؟ فقهاء يقولوا الاذان اعلام بدخول الوقت. قال الله خلاص الوقت اذان خلاص. تيجي بقى تفطر ابوك يقول لك اه تعمل ايه؟ استنى لما يتشاهد. طب ليه؟ ايه العلم؟ اما يتشاهد غلط. السنه تعجيل الافطار وتاخير ايه؟ السحور. يقول الله انا عايزك تفطر بهذه الطريقه. كذلك من اخطائهم في هذا الباب تاخير الامساك عن تناول الطعام عند اذان الفجر حتى يتشهد المؤذن. قلب السنة لقيت الفجر بقى المؤذن بيقول الله أكبر. يقول لك الحقني يا ابني بالقلة. ليه يا حاج؟ الأذان أذن له. لك لا لسه لما يتشاهد يقعد يأكل ويشرب لحد ما يتشاهد. وبعدين اللي تشاهد المؤذن بتاع الجامع اللي جنبه هو بيأكل برضه. ايه يا حاج ما هو تشاهد؟ لك لا الأذان اللي في التلفزيون. استنى اتاخر شويه. أه شوف كيف حاطط السعوديه ولا ايه ده؟ قال الله اكبر في الفجر امسك. الله اكبر في المغرب اشتغل. كل تعجيل الافطار وتاخير ايه؟ السحور. كده بقى اللي جاي 15. من اخطائنا كذلك في رمضان ترك صلاه الجماعه عند المغرب بحجة الإفطار. يقول لك مش النبي قال إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء؟ ها؟ مش قال لا صلاة بحضرة الطعام؟ ها؟ وأنت بتقول لي السنة المؤذن يقول الله أكبر أفطر؟ آه. يقول لك طيب هيقعد بقى ياخد كده الصينية الحجر الله أكبر يشتغل. عمل ياكل شمال ويمين. المسجد اقاموا الصلاه هو مش هنا ما هو بيفطر. صلوا هو لسه بيفطر برضه. قالوا اذكار الصلاه والسنه هو لسه قاعد. وبعد ما ياكل الحلويات يا حاجه وكوبايه شاي ثقيله بالشكل ده عمره ما بيصلي المغرب في رمضان في جماعه. وده غلط لان النبي ربنا قال حافظوا على والصلاه الوسطى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قول يا الله ما هو أنت قلت عجل بالإفطار. أيوة على إيه؟ بلحة بق لبن بق مية بس. المؤذن يؤذن المغرب البلحية في بقك وجاي على الجامع. صلي معانا وروح افطر في بيتكم. عايز تؤخر السنة لبعد الإفطار؟ لا لا دي غلطة. مش عايز أقول لك 90% من هذا الشعب يضيعون صلاة المغرب في جماعة في رمضان بلا مبالغة بلا مبالغة. كل يوم يجمع مغرب مع عشاء مغرب مع عشاء. غلط غلط. كذلك من أخطائنا في رمضان 16 الإسراف في تناول الطعام والشراب. بيفطر على ايه بقى؟ بسم الله ما شاء الله الارز واللحمه والطبيخ والمكسرات والكنافه والقطايف وبعد ما يخلص كوبايه شاي طب كوبايه قهوه شغال ما شاء الله. بطنه دي شركه مطاحن القاهره شغاله جوه ايه؟ تطحن عارف خلاط الاسمنت عماله تقلب فيصاب بالتخمه فيتثاقل عن الصلاة لا سيما التراويح. غلط. غلط في كل وقت مش في رمضان بس. الإسراف في الحلال خطأ. قال الله عز وجل: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. النبي قال لنا في الأكل: ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. قال الشافعي: البطنة تذهب الفطنة. صح. قلما تجد واحد بتاع بطنه ذكي، بتاع بطنه مفجوع، فتلاقي كده ما شاء الله مش هنا. طبيعي اللي بياكل كتير بيصاب بالسخنة والتكاسل، يقعد ياكل لك ياه احط جنبي بس على السرير، يصحى الفجر اريح لك، طبيعي. لكن الصيام الاقلال من الطعام يصفي الذهن ويصفي الروح. صح. وبعدين ارحم معدتك يا اخي، ارحمه. فهذا خطأ من اخطائنا في رمضان. قال احد العلماء اللي تعلمت على ايديهم، قال كلمة عظيمة شديدة لكنها اعجبتني، قال: من كان همه بطنه كانت قيمته ما يخرج منها. اصل بتاع بطنه ده مش المسلم، ده الحيوان او الكافر. المؤمن يأكل في معي واحد، والكافر يأكل فيه سبعة أمعاء. المسلم قانع ده بيأكل عشان حاجة تمسك الروح، عشان ما يموتش، عشان يعيش، مش بيعيش عشان يأكل. يبقى واكل، يقوم لا يأكل، يأكل، ويقعد بين الأكل والأكل يأكل، وبين الأكل والأكل والأكل يقعد يأكل. إيه ده؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليأكلون. يا ابني إلا ليعبدون. هي لقيمات بس يقمنا صلبة. فهذا خطأ. نعم. 17 من أخطائنا في رمضان ترك صلاة الجماعة أو التقصير فيها، لا سيما صلاة الظهر والعصر والمغرب كما ذكرت آنفا. ظهر وعصر اللي بياخدها نوم، مغرب اللي بيقعد قدام ايه الطعام ولا يتحرك من بيته. 18 من أخطائنا في رمضان ترك صلاة التراويح بالكلية أو مكروها. العشر الأول من رمضان تلاقي المساجد ملآنة بالمصلين في صلاة التراويح. صح. كل ما بسط الزمن ينسحب العدد يقل. تأتي إلى العشر الأواخر تلاقي صفين ثلاثة، مع إن المفروض العشر الأواخر تضاعف فيهما الجد في الطاعة، لأن دي فيها ليلة القدر بيحصل، فهو يسيبها خالص أو ينكرها. قال عبد الله بن مسعود: قام بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. أنت عارف يقول إيه؟ يقول النبي لما صلى بنا التراويح خفنا إن الفجر يدن علينا. إحنا خلصنا صلاة مع النبي، جرينا على البيت، لحقنا شوية مية ولقمة والفجر يدن. شوف قيام النبي. يبقى حتى النبي صلى بجزء، والله العظيم ما شدد، ما شدد عليك. تعبان ما تقعد يا أخي. وحد قال لك وقف، أصل بيطول وأنا راجل كبير وبحتاج أتوضى. ما تتوضى من الركعتين، ما بين كل ركعتين وركعتين راحة. وعشان كده تسمي الصلاة إيه؟ تراويح. ما تتوضى يا حاج، تعبان من القعدة، مدد على ظهر وصل. صل. لا يا عمي طب خلاص، روح لواحد تاني بيصلي بنصف جزء. لكن لا تحرم نفسك من صلاة التراويح. اوعى تنكرها، ولك بصلي 23 ركعة في نص ساعة. صلي ايه؟ مش فاهم بيصلي ازاي. كذلك 19 من اخطائنا في رمضان الغفلة عن تعويد الصبية على الصيام. ابنك ما شاء الله حلو كده في خمسة ابتدائي يصوم، الواد ما شاء الله في تانية ابتدائي تتعوده إلى الله. هو الصيام الولد ده هيتحاسب عنه امتى؟ اقول لك عند سن التكليف لما يبلغ، تقول لي خلاص. اما يبقى عنده 15 سنة هنقول له غلط. زي واحد يمشي بنته عريان يقول لك اما تبقى صحيح وتبلغني نحجب. غلط. التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، والتعليم في الكبر كالنقش على الماء. انت بتحلم عايز تكتب على الميه؟ ما ينفعش. اعوده. طب صغير، حد قال لك صومه للمغرب لحد الظهر الى العصر؟ واحنا بفضل الله الصيام ياتينا في الشتاء، بقاله كم سنه، والشتاء ربيع المؤمن، نهاره قصير فيصومه وليله طويل فيقومه. الصيام ده حتى اي حد يقدر يصوم، حتى الصبيان، اي والله حتى الصبي يستطيع ان يصوم. صومه على قدر الطاقة. القضية قضية تعويد على الطاعة. هكذا كان يفعل الصحابة صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري ومسلم تقول الربيع بنت معوذ: كنا نصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن. ايه هو العهن يا اخوانا؟ الصوم. كنا نصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فاذا بكى احدهم على الطعام اعطيناه ذاك حتى يكون عند الافطار. الى الغفلة عن الصبية خطأ. كذلك من اخطائنا في رمضان الغفلة عن الزوجات. اخ ما شاء الله عليه صراحة ولحيته كده وقرا ختم القرآن خمس مرات. طب زوجتك اخبارها ايه؟ ولا مرة ختمت. هو بيصلي معانا التراويح الحقيقة بجد. طب مراتك ايه نظامها؟ مراتي مع الكاميرا الخفية يا جد. انت عارف مراتك ايه؟ قاعدة على المصطبة مع امها شغالة غيبة ونميمة. هي دي مراتي. طب هو اللي بيقول مش انا. حرام عليك، حرام حرام. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نار. هي بتعمل ايه؟ سيبها بتعمل ايه؟ ده انت ممكن ان هي على معصية متأكد. ما تاخدها معاك يا اخي، خدها معاك. لا ما حدش بيسأل، ما بيجيش من الشغل يقول لها ها صليت العصر؟ العصر انت صليتي؟ الظهر اخباره ايه؟ صليتي في اول الوقت؟ ما بيتقالش. هو اول ما يجي مفجوع ها طب خلنا ايه النهاردة؟ ايه يا ابني ده؟ انت عايش لبطنك؟ اكبر بقى اكبر، لازم تراعيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اللي جاية دي 21. من اخطائنا في رمضان اهمال السحور او تقديمه. في واحد يقولك مش هتسحر. ليه يا حاج؟ يقولك انا بطل، انا عبد العال عبد المتعال بطل الافطار. اصوم ايه؟ فانا اصوم يومين ورا بعض من غير فطار. هي جدعانه يا ابني، فما يستحقش. او يقدم السحور، سحر الساعه واحده الساعه اثنين. غلط. انا عايز سعادتك تتسحر كل يوم قبل الفجر بنصف ساعه، ساعه لكن ليه؟ هذا فيه ثلاثه فوائد. الأولى اتباع سنة النبي محمد، هو اللي علمنا كده. روى أحمد في مسنده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلت الفطر وأخرت السحور. إلى السنة تأخيره، إلى السنة عصبت السنة. اثنين، لما تتسحر قبل الفجر بنصف ساعة بساعة لتل يبقى يقينا ستصلي الفجر في جماعة. ادي عصفور ثاني، مكسب ثاني. الفائدة الثالثة انك اذا اكلت متأخرا هذا يقوي الجسد على الصيام. نوع ثلاثة من اخطائنا في صيام رمضان الغفلة عن ختام القرآن. الشافعي كان بيختم القرآن في رمضان 60 مرة، 60 مرة، 60 مرة. تقولي خلاص انا هختم زي الشافعي كل يوم اختم، اقول لك بس هل بتقرأ بتدبر كالشافعي؟ اصل في واحد برضو يجي لي يقول لي ختمت 10 مرات، اقول طيب سورة كذا فيها قول ربنا كذا معنى ايه؟ يقول لي ها معرفش. طب وده ها معرفش. يقرؤون كالببغاوات، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خلص. العبرة مش بالكم، العبرة بالتدبر. وإلا سأقول لك ما قالته عائشة في رجل قرأ كثيرا بلا تدبر، قالت قرأوه وما قرأوه. ما هو ختم 7 مرات ولسه مراته ماشية عريانة ولسه بياكل ربا ولسه بيغش الناس، قرأوه وما قرأوه. أكثر الصحابة كانوا حافظين القرآن. بقول لك لا، القلة القلة من الصحابة كانت حافظة القرآن، القلة. ليه؟ أصل هم كانوا بيحفظوا 10 آيات لا يتجاوزونها لغيرها حتى يعملوا بها. ولذلك تلاقي عمر بن الخطاب حفظ سورة البقرة في كم سنة؟ 12 سنة. لاحظ حد فلان ده خاتم وفي ضلال وضايع وحالته أطراف وحافظ. هو العبرة بالحفظ، العبرة بالعمل بالعلم، تفهم حافظ ايه. وإلا فالقرآن إما أن يكون لك أو عليك. صلوا على رسول الله. نعم، يبقى الغفلة أو القراءة السريعة بلا تدبر لا دي صح ولا دي صح. 23 من أخطائنا في رمضان تحرج البعض من الصيام إن أصبح على جنابة، أصبح جنب، جامع زوجته بليل، أذن الفجر قبل الاغتسال يروح فاطر. وده بيدلل على جهالته، لأنه لا يشترط الطهارة في الصيام، لا يشترط الطهارة من الجنابة في الصيام، لا يشترط. النبي كان أحيانا يصبح جنب وهو صائم، فهذا لا تأثير عليه. كذلك الحائض والنفساء، امرأة حائض طهرت قبل أذان الفجر ماذا عليها من الصلاة؟ واحدة انقطع دمها من الحيض أو النفاس ورأت أمارة الطهر الساعة 10 بالليل عليها صلاة؟ يا راجل ما في وقت العشاء، يا راجل يا طيب في وقت العشاء، يبقى لازم تغتسل وتصلي العشاء. تلكأت، النوم غلبها، أصبحت وقبل أن تغتسل من دم الحيض، تصوم ولا تفطر؟ تصوم، تصوم، إشراعت أمارة الطهر، ناقصها التطهر الاغتسال، زيها زي الرجل اللي أصبح على جنابة. كلام واضح؟ دي غلطة بيقع فيها عشرات الألوف من النساء، وعليها قضاء صلاة العشاء لأنها طهرت فيه وقته. كذلك إفطار الحامل والمرضع بلا ضرورة، إنك ما هو يجوز الحامل أن تفطر وللمرضع أن تفطر. أي حامل؟ أنا بسأل، أي حامل؟ أي مرضع؟ لا يا حبيب، ده لازم يكون طبيبة مسلمة ثقة، قالت لها كده، هي بتتنفس ما شاء الله وزنها 200 كيلو، يقول لك أنا حامل يا أخوي، ده أنت تسوقي 7 أيام، حد قال لك من أهل التخصص الطب إنك لو صمتي وأنت حامل سيصيبك الضرر أو يصيب الجنين؟ اضطري. لا، اضطريش، القضية قضية أهواء. قضية قضية تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر ده الطبيب. كذلك الأمر بالنسبة للمرضع. نعم، من أخطاء الناس في رمضان اعتقاد البعض، وده اعتقاد شائع قوي، إن الزواج في رمضان حرام. أنا عاقد على واحد أو الأخ، والله هأبني بها في رمضان، هنعمل الدخلة في رمضان. في رمضان حرام عليك. ليه يا ابني؟ ليه حرام؟ أو واحد تاني، وده كان من أعجب ما قرأت ما سمعت، بيقول الزواج في شهر رجب حرام. ليه؟ قال مش من الأشهر الحرم؟ أهو يعني إن شاء الله كل واحد يقعد 4 أشهر في السنة لا يأتي أهله الأشهر الحرم. أنا مش عارف الناس اللي يجيلي الكلام ده منين. وكان ربنا قال لنا أحل لكم ليلة الصيام إيه؟ الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. ابتغي ما كتبه الله لك منها إلى أن يؤذن للفجر. فإيه الزواج حرام في رمضان؟ مين قال كده؟ 27. من أخطائنا في رمضان إفطار المرأة بمجرد إحساسها بدم الحيض دون أن ترى الأثر. هي عارفة بتحيض في آخر الشهر 5 أيام، حست بدم الحيض تروح فترة. ولا ما ينفعش تفطري إلا إذا رأيت الدم. العبرة بالأثر مش بالإحساس. أنا طبق ده عليك أنت كرجل. واحد رأى في منامه أنه يجامع زوجته واحتلم. هو حس كده، حس انه احتلم، صحي من النوم لم يجد ماء، لم يجد مني، ايلزمه الاغتسال؟ العبره بالماء. واحد تاني نام ما شافش حاجه خالص، شاف شياطين، صحي لقى نفسه في بلل وفي مني، ايلزمه الاغتسال؟ اي نعم، ما شفتش حاجه. بس ما لناش دعوه، العبره بالماء. هي برضو كده، حتى هي بنتي دم حيض؟ لا، خلاص صومي صومي. كذلك 28. من اخطاء النساء في رمضان، يا سيدي خلي مش مشكله، اثنين عندي اثنين عندك، مش قضيه زي ما يكون. نعم، ان المراه الحائض اذا طهرت قبل ايام عادتها لا تصوم حتى تتم ايام عادتها. او واحده نفساء، اقصى فتره للنفاس كم؟ 40 يوم. ولدت ارخى الرحم دم دم النفاس، بعد 20 يوم انقطع الدم ورات الطهر. تصوم ولا ما تصوم؟ صوم وتصلي زوجها جناحها وكل حاجه. يقول لك لا لا، اما كمل ال 40 هم، اما ربعا، اما ربعا غلط. زي ما قلنا اللي حست بدم الحيض وما وجدتوش كملوا الصيام، لان العبره بالاثر. هنقول لك انت برضو مش انقطع الدم ورايت الطهر عليك التمام. صوم وصلي وافعلي كل ما حرم عليك بسبب الحيض. كذلك من اخطاء النساء في رمضان صيامها اللي صامت بعد ما رأت الطهر بعد 20 يوم من الولادة، لو عاد الدم مرة ثانية تنقطع عن الصلاة والصيام. وبعض الساذجات تعيد صيام الأيام التي صامتها عندما رأت الطهر. ده برضو غلط. أنت صمتي عندما رأيت الطهر، نزل الدم، انقطعي حتى يأتي الطهر مرة ثانية. كلام واضح؟ طيب، برضو من أخطاء النساء في الصيام المرأة اللي عندما تلي، الدم مستمر بعد 40 يوم، تصوم ولا ما تصومش؟ ها؟ أصوم إلا في حالة واحدة، إذا اتصل دم الحيض بدم النفاس. هي طهرت 40 يوم ولسه في دم نازل. قال ايه موضوع؟ اصل دول الخمس ايام اللي انا متعوده تاتيني فيها عادتي من كل شهر، يبقى ده دم حيض اتصل بدم ايه نفاس، غير كده هي مستحاضه. يعني هتصوم وزوجها يجامعها وتصلي بشرط ان تتوضا لكل صلاه، ويحصل لها ان تغتسل عندما تقوم من نومها ولو مره، او تجمع بين كل صلاتين بغسل واحد او دفع عن الايسر. هذا خطا عند النساء كذلك. برضو من اخطاء النساء في رمضان افطار المراه الحامل لنزول ماء من الرحم ليس بدم. هي حامل، معروف ان الحمل بيقطع الحيض، وقد تحيض المراه وهي حامل، وهذا نادر لكن قد يحدث. فهي حست بشيء نزل من الرحم، وغالبا الحامل كده ماء نزل من الرحم، تروح فتره، هل لها ان تفطر؟ طب لو متوضيه هل لها ان تعيد الوضوء؟ برضو لا. ليه؟ تتوضا؟ تقول ايوه، لان من نواقض الوضوء خروج شيء من احد السبيلين. طب هو الماء اللي نزل من الرحم خرج من احد السبيلين؟ سبيلين يعني مكان القبل التبول والدبر. الرحم ده امر اخر، هذا موطن الولد، وكل ما ينزل من الرحم طاهر عدا دم الحل ودم النفاس وماء المرأة المني. وإن كان الشافعية قالوا حتى المني طاهر، صلى على رسول الله. هذه من أخطاء النساء والرجال في رمضان، ثم الغفلة عن إحياء ليلة القدر، ثم التفريط في سنة الاعتكاف، ثم الاستدانة من أجل اليميش ومن أجل كذا وكذا، ثم الأكل والشرب بعد أذان الفجر، لأن ده فجر صادق وفجر كاذب، وتوقع نفسك في دوامة وفي خلاف الأحوط ألا تقع فيه أصلا، ثم الصيام على مخالفة البلد التي أنت فيه. أنا في مصر شعبان 30 يوم، أنا في السعودية لا 29 يوم، يروح صايم مع السعودية، ليه؟ كان ابن باز نفسه قال لكل بلد مطلعها. ابن باز نفسه، ابن عثيمين نفسه، بل بلغ بالبعض والله هذا حدث، ان هم عملوا صلاة عيد قبل مصر. العيد جه في السعودية قبلنا بيوم، او والله حصل، مش هقول لك فين، وربنا هداهم بقى، راحوا عاملين صلاة عيد والناس صايمة الصبح، يقول في الشارع الله اكبر كبيرة، ايه يا ابني ده؟ فحتى لو افتك احد العلماء المعتبرين بجواز ان تصوم مع هؤلاء، هيقول لك يعني خليها بسر، ويوم العيد يبقى معانا، فمش عارف، يقول لك ابن باز قال، ويلزقوها في اهل العلم. لا، هذه بعض اخطائنا في رمضان، نسأل ربنا عز وجل ان نتحاشاها حتى نحصل الصيام على الوجه الذي يرضي ربنا.